يقول يختلف قول الحافظ بن حجر مع الذهبي في الحكم على وجه. إذا كان في ما سبق أن المتكلم فيه جاز من أربع درجات. الدرجة الأولى من يحكم على الشخص على حسب حديثه، يجمع حديثه ويحكم عليه، وهذه درجة كبار الحفاظ، ليس بعدها درجة. الدرجة الثانية من يرجع إلى كلام كبار الحفاظ ويطبق عليه قواعد الجوهر والتعديل. وإذا كان فيما سبق أن قواعد الجوهر والتعديل 15 قاعدة، إذا طبقت على أشخاص فالغالب لا بد يتبين حكم هذا الشخص. فهذه هي الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة من يحكم على الرجال بأن يرجع إلى كلام الحفاظ لكن ما عند علم قواعد الجوهر والتعديل، وإنما يوجه بالكثرة. وهذه وإن كانت أحد القواعد لكن ليست هي القاعدة فقط، بل هناك قواعد أخرى وهناك قواعد مقدمة عليها. والدرجة الرابعة من يحكم بقول الحافظ بن حجر والذهبي. والأولى بالشخص الذي يحكم بقول الحافظ بن حجر والذهبي، الأولى إذا حكم على حديث أن لا يعني يفتي بهذا الشيء، لأن إذا الآن يعني لم يصل للدرجة التي تغفل إلى الحكم على الأحاديث. لكن بالنسبة لقول الحافظ بن حجر والذهبي يقول إذا اختلف أرجع إلى كلام الكفار، وأنت الأولى أن ترجع إلى كلام الكفار وتطبق قواعد الجوهر والتعديل. نعم، والذهبي رحمه الله أعلم من ابن حجر في الرجال وأكثر منه اطلاع على سير الناس، وابن حجر حكم أدب، الذهبي أكثر اطلاع والحافظ بن حجر حكم أدب، فيختار قول ابن حجر يعني من هذه الحيثية. عندما لا يكون هناك موجه فقول ابن حجر يعني أولى من قول الذهبي، عندما لا يكون موجه وهذا يعني ما يعني كما قلت لا يمكن، لكن قول الحافظ بن حجر أدب لأن فيه تفصيل. بخلاف الحافظ الذهبي فإنه لا يفصل.